بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكاذب، فإن الكاذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات: بكف رزقه وأجله وعمله، بكف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة البهيمة جمع، أهل تحسون فيها من جدعة؟ ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم يعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكري له. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعنه وعنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس، من اجل ان ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الامر من قريش ما بقي من الناس اثنان. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عابد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه؟ قال: رد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فقتل الآخر منهما. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن أم سلامة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكب من تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإن خفيف المحمل المحمل طيب الريح. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك لما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم. قال: كتاب الطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، رواه مسلم. وعن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الدارقطني أيضا. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداوى ولا تداوى بمحرم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه، وإسماعيل في كلام، وثعلبة ليس بذلك المشهور. وقد وثقه ابن حبان وأبو عمران صالح الحديث. قال أبو حاتم: وعن عقامة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فناه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري. وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم، قال: باب الربا. والربا هي الزيادة. نعم. والربا ينقسم إلى قسمين: معنوي وحسي. ربا معنوي وربا حسي. أما الربا المعنوي فهو الذي جاء في حديث سعيد بن زيد وغيره أن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام ذلك من الربا، وهو أن الإنسان يستطيل أي يزيد في الطعن في عرض أخيه المسلم. ومن ذلك عندما يسب الذي سبه بأكثر مما سبه به فيزيد في ذلك، فجعل عليه الصلاة والسلام أن جنس ذلك من الربا، وبل جعله أربى ربا. فهذا القسم الأول ربا الحسي، وليس مقصودا هنا، وإنما المقصود الثاني وهو ربا الحسي. الأول المعنوي وليس مقصودا هنا، وإنما المقصود الربا الحسي. نعم. الربا الحسي ينقسم إلى قسمين: إلى ربا جلي وإلى ربا خفي. هكذا قسمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنه الخفي يوصل إلى الجلي، فمنع من الخفي والجلي، فمنع من الخفي الذي يوصل إلى الجلي. وهذا الربا أيضا له ثلاثة صور: الصورة الأولى ربا الفضل كما سوف يأتينا في الأحاديث، وهو عندما يبيع الإنسان الشيء بجنسه متفاضلا إذا كان ربويا كالذهب والفضة وغير ذلك كما سوف يأتي بإذن الله. فهذا هو ربا الفضل، من زاد أو استزاد فقد أربى. نعم. والقسم الثاني ربا النسيئة، وهو أن الإنسان عندما يبيع الذهب بالفضة مثلا نسيئة وليس يدا بيد، فهذا ربا النسيئة. والقسم الثالث وهو ربا الجاهلية، وهو ربا الدين، عندما يسلف مثلا 1000 دينار يشترط عليه أن يسدد له زيادة على 1000 دينار، 1100، 1200 مثلا، فهذا هو ربا الجاهلية وهو ربا الدين. نعم. وقد جعل الإمام ابن القيم رحمه الله جعل ربا الفضل خفيا وربا النسيئة جليا، وأنه منع من ربا الفضل لأنه يتوصل به إلى الربا الآخر الجلي. نعم. قال عن جابر، طبعا الربا لا يخفى أنه كبيرة عظيمة، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقد جاء الوعيد الشديد على من وقع في الربا في كتاب الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وجاءت أيضا السنة بتعظيم الربا، وقد جاء ولذا جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الكبائر السبعة فذكر منها الربا. نعم. فنعوذ بالله من الربا ومما يوصل إليه. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي، ذكر قصة وقعت له في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، كان يذهب بعد كل صلاة، كان يذهب بعد صلاة الصبح من كل يوم، يذهب إلى قبر أبيه، يزور قبر أبيه ويقرأ عنده القرآن، وطبعا هذا غير مشروع كما تعلمون، وهو قراءة القرآن في المقبرة. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. فكيف لا تجعل البيوت مقابر؟ بقراءة ماذا؟ القرآن. فعدم القراءة يصيرها ماذا؟ مقبرة. فالمقبرة هي التي لا يقرأ فيها. نعم، كما أن العبادات لا تؤدى فيها إلا الصلاة على الميت والدعاء له. نعم. فيقول: فمررت بقبر فسمعت أنينا يخرج من هذا القبر، نعوذ بالله من ذلك. قال: واستمر هذا الأنين، ثم بدأ يضعف هذا الصوت عندما بدأ النهار يخرج، لأنه كان من حين يصلي الفجر يذهب، فكان يذهب بغلس. فيقول: عندما بدأ النهار يخرج ضعف هذا الصوت حتى انقطع. قال: فسألت عن هذا الرجل، فسألت عن قبر هذا، قبر من؟ فذكر لي فلان، ونعرف فلان أنه محافظ على الصلاة ومحافظ على الشعائر. فيقول: سألت من لهم اختصاص بهذا الشخص، فأخبروني بأنه يتعاطى بعض صور الربا، نعوذ بالله من ذلك، فعذب في قبره، نعوذ بالله من ذلك. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، نعوذ بالله من ذلك. فكل هؤلاء قد لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاتبه وحتى شاهديه، وهم سواء أي في الوزر، نعوذ بالله من ذلك. رواه الإمام مسلم. قال: وعن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني، نعم، وكان من كبار التابعين ومن أهل العلم والفضل، كان تلميذا من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد قيل: ما ولدت همدانية مثل مسروق، نعم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في هذا الخبر أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس بمرفوع، وأن رفع هذا الخبر خطأ، نعم، الصواب وقفه، نعم. فطبعا رواه عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن شعبة بن الحجاج عن زبيد بن الحارث اليامي عن إبراهيم عن مسروق مرفوعا، ورواه النضر بن شميل عن شعبة موقوفا، ورواه سفيان الثوري عن زبيد بن الحارث اليامي أيضا موقوفا، فالصواب هو وقف هذا الخبر. قال: الربا 73 بابا، هذا يدل على كثرة صور الربا وأنواع الربا، نعوذ بالله من ذلك. ولذا أن عمر رضي الله عنه خطب في مرة من المرات فقال: دعوا الربا والريبة، نعم. فإذا الربا له صور كثيرة، نعم. قال: رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين، نعم، رجاله كما تقدم كلهم من الثقات المشاهير المخرج لهم في الصحيحين، ولكن الصواب وقفه كما تقدم من رواية الثقات، نعم. قال: ورواه الحاكم وقال: على شرطهما، نعم. تعلمون أن تصحيح الحاكم فيه في بعض في كثير من المرات نظر، نعم. ف فعنده تساهل في التصحيح، وذلك أنه ألف كتابه المستدرك في آخر حياته رحمه الله. نعم، فلم يتسنى له مراجعة الكتاب وتنقيح الكتاب. نعم، وألفه، وعندما ألف كما تقدم لم يكن في قوته ونشاطه. نعم، ولذا ينبغي أن يعلم أن منهج الحاكم على قسمين، ليس منهجا واحدا. فهذا التساهل الذي حصل منه وبعض التقعيدات أيضا التي قعدها في أصول الحديث، وهي موجودة في المستدرك، وله كلام كثير في القضايا، في قضايا المصطلح وفي أصول الحديث، وحبذا لو تجمع، وقد هممت بجمعها ولكن لم يتيسر ذلك، فينبغي أن تجمع فيها بعض النفائس والفوائد، أو كثير من الفوائد والنفائس، كما أن هناك أيضا جرح تعديل وتصحيحات وأشياء كثيرة في هذا الكتاب عظيم المستدرك. لا يظن يعني أنه ليس فيه كبير فائدة، لا، بل هو كتاب عظيم ومفيد جدا، وفيه أكثر من 9,000 إسناد، كتاب عظيم. نعم، وهو نعم يعني مو يعني قد اشتمل على أبواب كثيرة، كما أن فيه مسائل عقدية ومسائل فقهية. نعم، ومسائل أيضا تتعلق بالتفسير غير مسائل تتعلق بالأصول، بل وفي التاريخ. نعم، فهو كتاب نفيس. نعم، فله منهج في المستدرك غير منهجه في كتبه الأخرى السابقة على المستدرك، فكلها التساهل هو إنما في المستدرك، بخلاف منهجه في كتبه التي ألفها قبل المستدرك. نعم، ومن ذلك من كتب النفيسة المدخل إلى الصحيحين. نعم، قال: وزاد إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. هذه الزيادة منكرة ولا تصح، هذه الزيادة منكرة ولا تصح، وقد جاءت أيضا من وجه آخر، وفيها عطاء الخرساني، وفيها رجل لم يسمى. نعم، وجاءت أيضا بأسانيد أخرى باطلة، فهذه الزيادة لا تصح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. وكيف أن أيسر الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. نعم، وقد جاءت أيضا يعني موقوفة على عبد الله بن مسعود، رواها عبد الرزاق عن سفيان الثوري. نعم، موقوفة، ولكن طبعا عبد الرزاق في روايته عن سفيان الثوري فيها كلام سمع منه في مكانين، سمع منه باليمن فأتقن حديث سفيان، وسمع منه بمكة فلم يتقن ما سمع. نعم، قال: وأربى ربا عرض الرجل، عرض نعم عرض الرجل المسلم. نعم، وهذه الزيادة قد صحت من حديث سعيد بن زيد. نعم، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. نعم، حتى ولو كان الأول أجود من الثاني. نعم، وأن الثاني رديء بخلاف الأول فإنه جيد. لا، لا يجوز أن تبيع هذا بهذا إلا مثلا بمثل. نعم، إذا كان من جنس واحد. نعم، إذا ماذا تفعل؟ إذا أردت ذهبا جيدا مثلا، تبيع هذا بفضة مثلا وتشتري بمقابل ذلك ذهبا. قال: ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد. نعم، قال: ولا تبيع الورق بالورق، أي الفضة، إلا مثلا بمثل. ولا تشف بعضها على بعض أي لا تزيد ولا تبيع غائبا منها بناجز. متفق عليه. فلا بد أن يكون يدا بيد كما سوف يأتي بإذن الله. قال وعن أبي الأشعث نعم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبو بالبوي والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد نعم. هذه الأصناف الستة التي ذكرت هنا هي على ثلاثة أقسام عند البيع. القسم الأول أن تبيع شيئا بجنسه، تبيع ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر. فهنا لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني أن يكون يدا بيد وهو التقابض. نعم. إذا كان إذا أردت أن تبيع شيء بجنسه لا بد من هذين الشرطين. هذا القسم الأول. القسم الثاني عندما تريد أن تبيع شيئا بآخر ليس بجنسه من هذه الأشياء الستة المذكورة. نعم. تبيع ذهب بفضة، تبيع بر بشعير، فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس، وهو التقابض في المجلس. نعم. ولا تشترط المماثلة، فلا شك أن الذهب أغلى ثمنا من الفضة، فبالتالي لا يمكن أن تشتري ذهبا، فلا يمكن أن تبيع ذهبا عندك بما يقابله من فضة من حيث الوزن. نعم. فهنا إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس، وأما التفاضل أو أما التساوي فلا يشترط. نعم. الصورة الثالثة عندما تريد أن تشتري ذهبا، تشتري برا بذهب، أو تشتري مثلا تمرا بفضة، فهنا لا يشترط لا التماثل ولا ماذا ولا التقابض، هنا لا يشترط ذلك. نعم. أنت جئت إلى شخص يبيع البر فقلت أنا أريد 10 أصواع من البر بدينار من الذهب في ذمتي، بعد شهر أسلم لك ماذا الدينار، بعد شهر أو شهرين أسلم لك الدينار. نعم. هذه هي الصورة الثالثة. قال وله أي لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو فهو عفوا فهو ربا. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب. نعم. وخيبر تعلمون هي خارج المدينة، تبعد عنها 165 كيل، تبعد عن المدينة النبوية. نعم. قال فجاءه بتمر جنيب، تمر جيد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. نعم. يأخذ الصاع من التمر الجنيب الجيد بالصاعين من غيره من التمر ممن هو دون الجنيب، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم. أرشده إلى الطريقة الصحيحة، لا تفعل. هو يريد تمر جيد، إذا ماذا يفعل؟ قال: بع التمر الذي عندك، ثم اشتري، بعه بدراهم، ثم اشتري بمقابل ماذا؟ التمر الجيد الذي تريد شراءه. نعم، فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم، الجمع التمر الأخلاط التي يعني غير جيدة، تمر مخلوط رديء وأنواع. نعم، فبع ذلك أولا ثم بمقابله اشتري التمر الجيد. قال: وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان، متفق عليه، أي وكذلك مما يوزن. وفي هذا الكلام على ما يلحق بهذه الأشياء الستة، وقد اختلف أهل العلم بالأشياء التي تلحق بهذه الأشياء الستة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلحق شيء أبدا بهذه الأشياء الستة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه هناك أشياء تلحق بهذه الأشياء الستة، وهي مما طبعا، وقد اختلف أيضا أهل العلم، عندما الذين ذهبوا إلى أن هناك أشياء تلحق بهذه الأشياء الستة اختلفوا في العلة، نعم، التي إذا وجدت ألحق هذا الشيء بأحد هذه ماذا؟ بأحد هذه الأشياء الستة. عند التأمل، لعل ابن طارق ينتفع، عند التأمل أن هذه الأشياء الستة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، عندنا الذهب والفضة، وهما نقدان، هما نقدان، هذا قسم. نأتي إلى الأشياء الأربعة، عندنا البر والشعير والتمر، وهذه أشياء مطعومة ومكيلة، تكال وتطعم. نعم، عندنا بقي ماذا؟ الملح. الملح ليس قوتا، الملح كما تعلمون ليس مثل البر والشعير والتمر التي هي قوت، نعم، وإنما الملح يراد لغيره، يراد هو يراد في الطعام من أجل تطعيم هذا الطعام وجعل طعم هذا الطعام طيب، فيراد لغيره. فالملح إذا تأملته يختلف عن باقي، يختلف عن البر والشعير والتمر. نعم، فنأتي بالنسبة إلى القسم الأول، وهما النقدان، هل يلحق بهما سواهما أم لا؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يلحق بهما غيرهما، إلا ما كان من النقد الآن الذي هو في الأصل مبني على ماذا؟ مبني على ذهب وفضة في الأصل. نعم، فهذه الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس هي لا شك أنها ملحقة بالذهب والفضة، فكما أن الربا يجري في الذهب والفضة، فأيضا الربا يجري في الأوراق النقدية، فلا يجوز أن تشتري ريالات ورق، مثلا عندك 10 ريالات تبيعها مثلا 9 ريالات، نعم، تقول مثلا أن هذه قديمة بأخذ جديدة، نعم مثلا، فلا بد من 10 بـ10، 5 بـ5، نعم، فالربا يجري أيضا. إذا اختلفت هذه الأصناف ريال بدولار فلا بأس من التفاضل بينها، ولكن لا بد من ماذا؟ من التقابض في المجلس. نعم، فإذا الذهب والفضة المقصود أو العلة فيهما الثمنية، نعم، فلا يلحق بهما إلا ما كان مبنيا عليهما، وهي الأوراق النقدية الآن التي يتعامل بها الناس اليوم. نأتي إلى البر والشعير، نعم، لا شك أن هناك أشياء تشبه البر والشعير، نعم، فهي مكيلة وهي مطعومة وهي حب أيضا مثلها، مثل الأرز والذرة والدخن وما شابه ذلك، فهي مثل البر والشعير، فهي مثل البر والشعير، نعم، ف فالتمييز أو التفريق نقول الربا يجري في البر والشعير ولا يجري في الرز، هذا بعيد. نعم. نأتي إلى الملح. الملح يعني هل يلحق به غيره؟ إذا أردنا أن نلحق به غيره يعني يقال يعني الأشياء التي تبهر الطعام، الأشياء التي تبهر الطعام يعني الملح مما يبهر الطعام، يعني الطعام بدون ملح قد لا تستسيغ إلا بالملح. فكذا أيضا عندما يوضع البهارات هذه أيضا يستطيب الإنسان هذا الطعام. نعم. المهم والله أعلم يعني أن هناك أشياء قد يعني تجزم بإلحاقها بما ذكر أو ما نص عليه في الحديث، وهناك أشياء يعني تتردد ولا تجزم بإلحاقها بما ذكر في الحديث، وذلك يعني يعني اختلاف العلة أو أنت متشكك في وجود العلة في هذا الشيء الذي يراد الحاقه بما ذكر في النص. نعم. أما الأشياء التي الأمر فيها واضح كما تقدم مثل الرز فهذه نعم لا شك ملحقة بالبر والشعير. نعم. وتلحق أيضا بالنسبة للتمر الزبيب فهو أيضا يلحق به، فهو مطعوم أيضا ومكال. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. عندنا الصبرة أي الطعام التمر المجموع لا يعلم كم يساوي من الأكيال. نعم. بتمر مكيل هنا لا يجوز، لابد من ماذا؟ من التماثل، لابد من التماثل. نعم. فلا تباع هذه الصبرة حتى تكال. نعم. قال وعن معمر بن عبد الله القرشي العدوي وهو من كبار الصحابة وممن هاجر إلى الحبشة، نعم، أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. نعم. معمر ليس عنده ذهب ولا فضة وإنما عنده بر ومحتاج إلى الشعير، فأعطى غلامه صاع من قمح قال بعه واشتر به شعيرا. قال فأخذ صاعا وزيادة، وزيادة بعض صاع، لأن البر أغلى من ماذا؟ أغلى من الشعير. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. معمر لم يرضى المفاضلة ما بين البر والشعير. فإني بين قال فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. نعم. من هذا أخذ أهل العلم أن ما كان طعاما وما كان موزونا أو مكيلا، لأنه تقدم لنا قال وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وكذلك ماذا؟ الميزان. نعم. وكذلك الميزان. وهنا قال الطعام بالطعام، هنا قال عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل. نعم. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع أو يضارع، يعني يضارع الربا ويشابه ويماثل الوقوع في الربا، ولكن هذا اجتهاد معمر رضي الله عنه، والصواب خلاف ذلك كما جاء في النص، قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فهذا الاجتهاد يعني يخالف ما جاء النص عليه، ولكن هذا من ورع معمر رضي الله عنه. نعم، والمقصود بالطعام هنا في الحديث هو البر، هو والله أعلم البر، نعم، أو يقصد به الطعام الشعير، لكن غالبا يطلقون على البر والله أعلم. نعم، فيكون الطعام بالطعام أي البر بالبر، أو الشعير بالشعير، وليس البر بالشعير ممنوع التفاضل، لا. قال: وعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يومئذ يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، نعم فيها ذهب وفيها خرز، والخرز معروف. قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، هو قد اشتراها ب12 دينار، فعندما فصل الدنانير الذهب الموجود فيها عن الخرز وجد أن هذا الذهب أكثر من ماذا؟ أكثر من 12 دينار. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواها مسلم، أي هذه الأحاديث. نعم، فحتى يعلم مقدار الذهب لابد من ماذا؟ لابد من فصل وتمييزه، حتى يعلم مقدار الذهب لابد من فصله وتمييزه حتى يعلم مقدار الذهب، فلا تباع حتى تفصل. نعم، يعرف مقدار الذهب، فإن كان 12 فهنا يباع ب12 دينار، نعم، إن كان 10 ب10، نعم، يدا بيد. قال: وعن الحسن، أي ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، عن سمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عندنا في الحيوان البيع بالنسيئة، وعندنا التفاضل، عندنا أمران. نعم، التفاضل مثلا أنت عندك بعير طيب، تريد أن تبيع هذا البعير الطيب ب5 من الأبعرة، هذا جائز، هذا جائز. نعم، جائز عند أهل العلم إذا كان يدا بيد، بعض أهل العلم أجاز هذا مطلقا، سواء كان يدا بيد أو كان ماذا، أو كان نسيئة، أو كان نسيئة. نعم، وبعض أهل العلم اشترط أن يكون يدا بيد، بعض أهل العلم اشترط أن يكون يدا بيد. أما التفاضل في الحيوان فالصواب جوازه، وسوف يأتينا إن كان ما ذكره، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين، يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل، نعم، يأخذ البعير من أجل تجهيز الجيش، كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل. نعم، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، ولكن إسناده ليس بالقوي تماما، فيه محمد بن إسحاق، لكن يؤيده ما جاء عن الصحابة، وقد بوب البخاري في كتابه الصحيح في التفاضل في بيع الحيوان. نعم، لكن بقي النسيئة، هل يجوز نسيئة ولا لابد يدا بيد؟ في الحقيقة جاءت عدة حديث في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولذا ماذا قال المصنف؟ أولا حديث الحسن عن سمرة صححه الترمذي، وتقدم لنا أن الحسن نعم لم يثبت له سماع كل حديث رواه عن سمرة، روى نحو 80 حديثا بالمكرر، ساقها الطبراني في الكبير، ليس كلها سمعها، ثبت أنه قد سمع حديث العقيقة، حبيب بن الشهيد كما في البخاري حدث ابن سيرين بحديث العقيقة فقال: اذهب وسله، اذهب وسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، قال: سمعت من سمرة. نعم، باقي الأحاديث كثير منها فيما يظهر سمعها، وبعضها أخذها كتابا لم يسمعها من سمرة، ولذا وقع في بعضها يعني أشياء تستغرب أو تستنكر. وقد ذكرت هذه الحديث فيما سبق في أكثر من درس ذكرت ذلك. نعم. فالخلاصة أن حديث الحسن عن سمرة قوي، لو لم يأتي إلا هذا الحديث لكان قويا. نعم، يعني عندما نضعف أن نعل رواية الحسن عن سمرة بالانقطاع هذا ليس من القسم الواهي. نعم، لأن ضعف الحديث درجات. نعم، فهناك حديث باطلة كما تعلمون موضوعة، وهناك أحاديث واهية لكن يعني ليست بموضوعة، وهناك أحاديث ضعيفة لكن ليست واهية، وهناك أحاديث فيها ضعف. فهذه السلسلة فيها ضعف، هذه السلسلة فيها ضعف. نعم، السمرة قد كتب كتابا كان عند أهله، لكن أهله لم يكونوا بالثقات المشاهير وإنما فيهم جهالة. وقد روي قد روى أهله عن سمرة هذه الأحاديث وهي كثيرة، ساقها البزار في مسنده، ساقها البزار في مسنده. نعم، ممن تجد أن هذه الأحاديث التي رواها أهل بيت سمرة توافق في كثير من الأحاديث التي رواها الحسن عن سمرة. نعم، فهي يعني فيها ضعف لكن ليس ضعف شديد أو ضعف بين. كيف إذا انضم إليها ما ذكره المصنف قال وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة. ففي الحقيقة أن هناك عدة حديث، وإن كانت أيضا هذه الحديث لا تخلو من كلام، لكن تعدد هذه الطرق وتباين مخارج هذه الطرق يدل على قوتها. فيعني إذا تورع الإنسان واحتاط لم يعني اشترط يعني لم يقع في النسيئة في أثناء البيع بيع الحيوان بالحيوان وإنما التقابض، فهذا لا شك هو الأكمل والأفضل وخروجا من الخلاف. نعم، وأما التفاضل فالراجح يجوز التفاضل في الحيوان، لكن مسألة النسيئة هي التي فيها ما فيها. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. بالعينة عندنا بيع العينة الذي جاء النهي عنه، وهو أن الإنسان يريد أن يشتري، نعم يريد نقدا، شخص يريد نقدا، نعم، فيذهب إلى شخص حتى يسلفه، فهو لا يريد أن يسلفه ويشترط عليه الربا، هذا ربا صريح، فيأتي بشيء آخر يريد أن يحتال على الربا فيبيعه شيء سلعة نسيئة يسدد له بثمن مؤجل، هذه السلعة باعها عليه مثلا بمئة دينار، ثم يشتريها بمئة دينار مؤجلة، ثم يشتريها منه بماذا؟ بثمانين دينار مثلا، فكأنه سلف ثمانين وأخذ منه ماذا؟ وأخذ منه مئة بزيادة عشرين، كأنه سلف ثمانين وأخذ منه مئة بزيادة عشرين. نعم، فهذا هو بيع العينة. فحتى لا تكون عينة، إذا اشتريت من هذا الشخص نسيئة تسدد بثمن مؤجل وأردت أن تبيعها السيارة مثلا، تبيعها على طرف ماذا؟ على طرف ثالث، هنا تبيعها على طرف ثالث، وبعض أهل العلم حتى الطرف الثالث منع من عنده، منع من التورق، هذا يسمى التورق، وهو أن الإنسان لا يريد السلعة وإنما يريد ماذا؟ النقد. والصواب هو جواز، الصواب جواز، الصواب جوازه. نعم، إذا تبايعتم بالعينة هذا واحد، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أخذتم أذناب البقر يؤتى بالبقر في من أجل ماذا؟ الزرع الحرث. ولذا قال ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد. إذن الاشتغال بالزرع ورضيتم بالزرع هو إذا قدم على الجهاد وقدم على العلم وقدم على العبادات وقدم على الطاعات وانشغل به الإنسان عن الخيرات، فهنا يكون ماذا؟ يكون وبالا ومذموما. وهكذا في كل أمور الدنيا، ليس خاصا هذا في الزرع كما تعلمون، بل حتى الأمور الأخرى أيضا إذا أشغلت عن الآخرة فهي لا شك أنها مذمومة. قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم، فإذا لا بد أولا لا يجوز تبايع بالعينة، ثانيا لا يجوز الانشغال بالدنيا عن الآخرة وترك الجهاد في سبيل الله كما هو الواقع اليوم والحاصل في هذه الأوقات، وأن المسلمين قد تركوا الجهاد فتسلط عليهم الأعداء من كل ناحية، تسلطوا عليهم من كل ناحية. نعم، هذا ترامب يضع خطة ويريد أن يلزم بها المسلمين في فلسطين أن يقبلونها. نعم، وهي خطة في الأصل خطة يهودية. نعم، فيريد أن يلزمهم بها، ونعم يعني يأخذون منهم كل بلادهم. نعم، وهذه روسيا من جهة تقتل بالمسلمين في بلاد الشام، وهؤلاء الكفار الرافضة يقتلون بالمسلمين في بلاد العراق وهكذا. نعم، وهؤلاء الشيوعيون من الصينيين والبورميين يقتلون بالمسلمين عندهم. نعم، قال نعم رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من حديث نحوه من رواية عطاء بن عمر ورجال إسناده رجال الصحيح. نعم، هذا الحديث جاء من طرق كلها متكلم فيها، ولكن بمجموعها لعل يقوي بعضها البعض الآخر. نعم، قال وعن القاسم أي القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم أبو عبد الرحمن الشامي، قال عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه هو القاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه. نعم، الكلام على هذا الحديث من جهتين، أولا من جهة إسناده ثم من جهة متنه. أما من جهة إسناده فقد اختلف أهل العلم في صحته، فهناك من قواه وهناك من ضعفه، فممن قوى هذا الحديث أبو داود فقد رواه وسكت عنه. نعم، وممن قواه أبو العباس بن تيمية أيضا ممن قوى هذا الخبر، وهناك من ضعفه كأبي الفرج بن الجوزي وابن القطان الفاسي. ولذا قال الحافظ بن حجر في إسناده ماذا؟ في إسناده مقال، وهذا المقال هو في القاسم. هذا الحديث قد رواه عبد الله بن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة، وهؤلاء ثقات ما عدا القاسم. القاسم فيه خلاف، هناك من تكلم فيه كالإمام أحمد وغيره، وهناك من قوى نعم كأبي عيسى الترمذي. وهو في الحقيقة يعني له أحاديث مستقيمة كثيرة أو عديدة، وله أحاديث تستغرب، وأنا أميل والله أعلم إلى قوته، فبناء عليه هذا الخبر لا بأس بإسناده، هذا الخبر لا بأس بإسناده، ولكن فيه غرابة. نعم، وقد قواه كما ذكرت الإمام بن تيمية، طبعا أبو داود قبل قواه، لكن الإمام بن تيمية قواه، وذكر آثار، جاءت آثار تشهد للمعنى الذي جاء في هذا الحديث، جاءت آثار عن ابن مسعود وغيره تشهد لهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث قوي، هذا الحديث قوي. نعم، نأتي إلى المقصود بهذا الحديث. ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله أن في هذا الحديث ثلاثة صور فيما يتعلق بالشفاعة وقبول الهدية على الشفاعة. الصورة الأولى عندما يشفع شخص لشخص في أمر محرم، في أمر باطل، ويقوم المشفوع له بإهداء هدية للشافع، هذا لا شك في ماذا؟ في حرمة ذلك. كلاهما قد وقع في ماذا؟ كلاهما قد وقع في الحرام، كلاهما قد وقع في الحرام، هذا قسم. القسم الثاني عندما طبعا، ومن القسم الأول ما يتعلق بالرشوة وما شابه ذلك. نعم، نأتي إلى القسم الثاني، وهو عندما الإنسان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية، عليه ظلامة، له حق لم يأخذ حقه إلا بأن يهدي لهذا الشخص حتى يأخذ حقه. نعم، فهنا الذي دفع هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، وإنما الإثم على من؟ على الآخذ، على الآخذ الذي شفع، يجب عليه أن يشفع حتى يرفع الظلام عن من؟ عن المشفوع له. هذا الشافع قادم، هذا الشافع قادم على أن يشفع فترفع الظلام عن أخيه المسلم. هنا يجب عليه ولا ما يجب؟ هنا يجب عليه، يجب عليك أن تبذل الشفاعة، شخص مظلوم وأنت قادر على رفع الظلم عنه، فهنا يجب عليك. كما أن إذا وجدت أخوك، وجدت أخوك المسلم يعني في حاجة شديدة إلى الطعام، وأنت عندك طعام، يجب عليك ولا ما يجب؟ يجب عليك، وقد تقدم لنا النهي عن بيع فضل الماء، فلا يجوز إنسان أن يحبس فضل الماء، ولا يجوز أن يبيعه لشخص هو محتاج إليه. نعم، إلا إذا حاز، الكلام فيه إذا لم يحزه، وحتى إذا حاز وأخوه مضطر فيبيعه له بثمن المثل. نعم، فهنا يجب عليه أن يشفع. إذا أخذ هدية يكون أخذ ماذا؟ أخذ شيء على شيء يجب عليه، أخذ زيادة، أخذ زيادة على ماذا؟ على واجب، على الحق الواجب عليه، أخذ زيادة على الحق الواجب عليه. نعم، هو كونه يشفع يجب عليه أن يشفع، فكيف تأخذ هدية على هذه الشفاعة؟ فهذا لا يجوز. لكن هنا الآخذ، هنا وجه كونه أنه وقع في الربا هو أنه أخذ على أمر واجب عليه، أخذ ماذا؟ زيادة، أخذ على شيء واجب عليه، أخذ عليه زيادة، فهذا لا يجوز له في هذه الحالة. القسم الثالث الذي يعني إنسان يشفع لأخيه في أمر مباح، يشفع لأخيه في أمر مباح، نعم، وليس في يعني لا يجب عليه الشفاعة هنا، ولا يجب عليه، نعم، هنا لا يجب عليه أن يشفع وهذا الشيء مباح، فهذا بعض أهل العلم أجاز له أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ ما يعطى له. طبعا الإمام بن تيمية ذكر الصورة الأولى والثانية، وأما الصورة الثالثة فهذه لم يذكرها، وإنما ذكرها غيره، هو ذكر صورة أخرى. فالقسم الثالث عندما تكون الشفاعة في أمر مباح، في أمر مباح يعني لا يجب عليك أن تشفع، لا يجب عليك أن تشفع. نعم، في بيعة، واحد رأى بيت منزل جميل ود أن يشتريه، وأنت تعرف صاحب البيت، أنت تعرف صاحب البيت، وأيضا تعرف من الذي يريد شراء البيت، فتشفع له عند صاحب البيت حتى يبيعه ويعني يسهل عليه في البيع، فهذا لا بأس. بعض العلم قال لا بأس أن يأخذ على شفاعته هذه هدية، إذا أهدي إليه فلا بأس أن يأخذ هذه الهدية. قال: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. نعم، لا يجوز بيع الرطب باليابس، تفضل، لأن هنا التساوي لا يمكن، هنا التساوي لا يمكن، لأن هذا الرطب إذا يبس سوف ماذا؟ سوف ينقص، هذا الرطب إذا يبس سوف ينقص. نعم، والتمر والرطب الأصل أنه يكال، الأصل أنه يكال. نعم، ولا يوزن، طبعا الآن يوزن، ولكن الآن يوزن وماذا؟ ويكال، الآن يوزن ويكال، لكن غالبا يبيعون وزنا. نعم، ولذا تجد يعني بيعك الكرتون بثمان أصواع ولا ثمانية كيلو يا شيخ حسن؟ بثمانية كيلو، فيه ثمانية كيلو، لكن هو الأصل أنه يكال ولا يوزن، أشياء هناك توزن. الذهب يكال ولا يوزن؟ يوزن الذهب يوزن، ولكن البر والشعير والتمر هذه تكال. نعم، هذا هو الأصل، ولذا جاء في الحديث الصحيح الكيل الوزن وزن أهل مكة والكيل مكيال أهل المدينة. نعم، فالرطب لا يمكن أن يباع بالتمر الجاف، لأنه إذا الرطب يكون أثقل، وإذا يبس سوف يجف وبالتالي يقل. نعم، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم بين المزابنة، قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، إن كان نخلا أي رطب الذي على ماذا؟ على النخل بتمر، وإن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب، بزبيب جاف مثل التمر الجاف كيلا، وإن كان زرعا أي برا أو شعيرا أن يبيعه بكيل طعام. نعم، يبيعه بحب مكال، يبيع هذا الشيء الذي في سنبله من البر والشعير. قال: ونهى عن ذلك كله، وذلك لعدم التساوي، وذلك لعدم التساوي. نعم، قال: متفق عليه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء أو رطب بالتمر، تشتري هذا مقابل ذاك، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله. نعم، هذه هي العلة، أنه لا يمكن التساوي هنا. نعم، لأن هذا الرطب سوف ينقص فيما بعد إذا جف. نعم، كلما مرت عليه الأيام كلما ماذا؟ كلما سوف ييبس ويجف، وبالتالي وزنه يخف. نعم، قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. نعم هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، طبعا رجاله ثقات، وأبو عياش بعضهم رد الخبر بزيد أبي عياش وقالوا أنه ليس بالمشهور، فيقال هذا ليس بصحيح، يكفينا تصحيح علي بن المديني. نعم وكيف وقد صححه أيضا الترمذي معه وغيرهم ممن صحح هذا الحديث، وقبل هؤلاء جميعا هو الإمام مالك قد رواه في كتابه الموطأ مسندا، والإمام مالك هو من أعلم الناس بأهل المدينة وزيد من أهل المدينة. نعم وهو من التابعين، ويقول أخبره يخبر عبد الله بن يزيد أنه سأل سعد بن أبي وقاص نعم عن هذه المسألة، فقال له سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر إلى آخره، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم إذا لا يجوز شراء الرطب بالتمر، نعم تبيع رطب ثم تشتري به تمرا أو بالعكس، نعم إلا في العرايا كما سوف يأتي. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ قال أن تباع بخرسها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. نعم العرية هو أنك عندك تمر والآن موسم الرطب وليس عندك نقد تشتري به الرطب، وأنت الآن محتاج إلى الرطب وليس عندك ما تشتري به هذا الرطب، ليس عندك نقدا وليس عندك برا نعم أو شعيرا عليكم السلام، وإنما الذي عندك تمرا، وتقدم أن التمر بالرطب لا يجوز ولكن رخص للحاجة هنا، ورخص في مقدار معين أيضا أن يكون دون خمسة أوسق، فإذا هذه الصورة تجوز بشروط، الشرط الأول أن يكون هناك حاجة، والشرط الثاني لا يكون عندك نقدا، والشرط الثالث أن يكون في دون خمسة ماذا؟ دون خمسة أوسق. نعم ومثل ذلك أيضا في الزبيب، العنب مع الزبيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، نعم في أكثر روايات دون خمسة أوسق وجاء في بعضها الشك، نعم فهذا المشكوك فيه يحمل على الذي لا يشك فيه وهو دون خمسة أوسق. نعم قال بيع الأصول والثمار، نعم يعني الأصول من الدوم وما شابه ذلك، والثمار جمع ثمرة من التمر وما شابه ذلك. قال عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع كلاهما منهي عن هذا الفعل. نعم قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. الآن هو باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها لمن؟ للذي باعها. نعم إلا أن يشترط المبتاع. نعم، فإذا اشترط أن تكون الثمرة له ووافق الذي باع فنعم. قال: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. نعم، لأن الأصل أن العبد لا يملك، وإنما لأنه مملوك لسيده، فإذا هو مع ماله لسيده. نعم، فإذا باعه وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفقا عليهما. واللفظ لمسلم. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، لأنه قبل نضجه وسوداده معرض لأي شيء؟ نعم، معرض للتلف والآفات. فحتى يسود، حتى يبدو عليه النضج والصلاح، فهنا يجوز في هذه الحالة بيعه، لأنه إذا تلف هذا سوف يسبب نزاعات وخلافات. نعم، فلا يستعجل في بيعه حتى ينضج. قال: وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم، لأنه ما دام رطبا فيه الماء يكون بعده ماذا؟ نعم، عرضة للآفات، وبعد إلى الآن لم نعم ينضج. قال: رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. نعم. قال: وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم ولم يخرجها. هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، رواه مرفوعا، والصواب أنه موقوف على أنس، الصواب أنه موقوف على أنس كما رواه شعبة وغير شعبة، كما رواه شعبة وغير شعبة. ولذا أبو عيسى الترمذي لم يصححه بخلاف ابن حبان. ابن حبان ليس مثل أبي عيسى في العلل، لا شك الترمذي فوق في العلل. والحاكم يعني رحمه الله قال: على شرط مسلم، وهو ليس على شرط مسلم. نعم، لأن وإن كان يعني حماد قد احتج به الإمام مسلم، واحتج به يعني روالة عن ثابت وروالة عن حميد. نعم، ولكن هنا تبين خطأه، لأن قد خالفه الثقات من أصحاب حميد فوقفوا وهو رفع، وقفوا وهو رفعه. وطبعا لأنس له حديث، نعم في ذلك له حديث مرفوع رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تفسير موقوف عليه. فيبدو أن حماد بن سلم اختلط عليه ماذا؟ اختلط عليه الأمر رحمه الله، فرفع الموقوف. هو من حيث المعنى صحيح، لكن حنا نتكلم من حيث الصناعة الحديثية، ولا لا شك المعنى قد جاءت به النصوص، فلا يجوز بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم، لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية. قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، ولا يجوز أن تبيع هذا الثمر حتى ماذا؟ حتى يظهر فيه النضج. نعم، حتى العنب يسود، وبالنسبة للبسر حتى يحمر أو يصفر. نعم، ولا يكون أخضر. نعم، قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، أنت الآن بعته هذه الثمرة، ثمرة هذا البستان، وقبل أن يأتي وقت الجذاذ أصابته جائحة، وهو لا زال في أرض من؟ أرض البائع، لأن المشتري شرى الأرض والنخل والثمرة، ولا شرى الثمرة فقط؟ شرى الثمرة، فالأرض والنخل هو للمالك. نعم، هو إنما شرى الثمرة، فقبل أن يأتي وقت الجذاذ أصابت هذه الثمرة جائحة فأذهبتها وأحرقتها، نعم، من برد وغير ذلك. نعم، قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لا تأخذ ماله، لأن هذا المشتري استفاد ولا ما استفاد؟ ما استفاد شيء، فكيف تأخذ ماله؟ الثمرة وصلت له ولا لم تصل؟ لم تصل، فليه كيف تأخذ تستحل مال أخيك؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وأما إذا جاء وقت الجذاذ وتركه وأهمل وفرط ثم حصلت الجائحة بعد ذلك، فهنا نعم الذي باع يأخذ الثمن، نعم، لأن المشتري هو الذي ماذا؟ هو الذي فرط. نعم. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا على سبيل يعني الاستحباب، والصواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، فلا يجوز، هذا حرام. نعم. قال: باب السلم والقرض والرهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، نعم، يعني يشترون ثمرة هذا البستان، نعم، لمدة سنة، لمدة سنتين، ثمرة سنتين ثلاث، نعم، ويقدمون الثمن، نعم. فالسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم. لا بد أن يكون الكيل معلوم، كيل هذا التمر بعشرين صاع، خمسين صاع، مئة صاع إلى آخره، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم. نعم، أنا شريت ثمر هذا البستان لمدة عشر سنوات، نعم، فلابد من وقت معلوم، نعم، يتفق عليه وهو الأجل، ولابد أن يتفق على الكيل أو الوزن إذا كان مما يوزن، نعم. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري: من أسلف في شيء فليسلف. وفي هذا جواز بيع التقسيط، نعم، في هذا جواز بيع التقسيط، لأن هنا يعني لماذا الشخص يقدم ماله والسلعة إلى الآن ليست حاضرة؟ نعم، لأن راح يشتري برخص، سوف يشتري برخص، عكس ذلك عندما تبيع الشيء وتقدم هذا الشيء ولكن الثمن يكون الثمن آجل، فهنا راح تبيع هذا الشيء برخص ولا بغلاء؟ تبيع بغلاء، تبيع بغلاء. فبيع التقسيط هذا جائز، بل نقل عليه الإجماع، ولكن بعض أهل العلم من المعاصرين منع منه، وهذا خطأ، هذا خطأ. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. نعم، فأطلق عز وجل، نعم، لكن أمر بماذا؟ بالكتابة. نعم. قال: وعن محمد بن أبي مجالد، ومحمد هذا اسمه عبد الله الصواب، وأخطأ شعبة فسماه محمدا، وإلا فإن اسمه عبد الله وهو ثقة، هو مولى عبد الله بن أبي أوفى وهو ثقة. قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، يقال السلف ويقال السلم، أهل الحجاز يقولون السلم وأهل العراق يقولون السلم. فقال: كنا نصيب المغانم، المغانم من الجهاد، نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقسم الغنيمة بين المقاتلين فيأخذون نصيبهم. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، نقدم لهم المال على أن يعطونا 100 كيل من الحنطة مثلا، أو 100 كيل من الشعير، أو 100 كيل من الزبيب إلى أجل مسمى، نعم يسلمون هذا بعد سنة بعد سنتين. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، لأن هذا شيء بالذمة، لا يلزم أن يكون لهذا الشخص زرع، هو بذمته باعت 100 صاع من التمر، سواء عنده تمر ولا ما عنده، سواء عنده حائط ولا ما عنده حائط، المهم بعد سنة يسلم لك 100 صاع وأنت قدمت له مثلا 10 دنانير على أن يسلم لك بعد سنة 100 صاع من التمر. نعم، فلا يشترط أن يكون لك حائط. ولذا أيضا أنت اتفقت مع شخص أن رحمك الله أن يسلمك نعم 100 سيارة، هل يشترط عليه أن يكون عنده مصنع سيارات؟ ما يشترط، خلاص هو بذمته أن يسلم لك 100 سيارة من نوع كذا كذا وكذا، نعم بالشروط التي يتفق عليها. نعم، فلا يشترط أن يكون له مصنع. الأنباط الذين يسكنون في بلاد الشام ليسوا من العرب وليسوا من الروم، وإنما هم مختلطين، نعم فسموا أنباطا، نعم وكانت لهم دولة، نعم قبل الإسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك، رواه البخاري. إذن من أخذ من استدان من الناس أموالهم ويريد أن يؤديها في نيته وجزمه أنه يؤديها، وإنما استلف من أجل حاجته، فهذا لو مات أو يعني ما يتيسر له توفي وهو لم يؤدي أدى الله عنه، ما يلحق إثم، نعم لأنه هو تسلف يريد الأداء ولكن لم يتمكن عجز حتى توفاه الله. ومن أخذ يريد إتلافها، لا يريد أن يؤديها، وإنما يريد هو أن يتلف على نفسه يستعملها لنفسه ولا يريد أن يسددها لأصحابها، أتلفه الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. فإذا في هذا لابد من تصحيح النية في الاستدانة. قال وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة قال أبو بردة بن أبي موسى، وسعيد حفيد لأبي موسى، قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام الحبر رضي الله تعالى عنه الذي أسلم وكان عنده علم من أهل الكتاب، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا، ثم إنك بأرض الربا فيها فاشل، هنا هذا موضع الشاهد، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، شلي موجود في بعض النسخ تين، لا الصواب تبن، نعم ليس تين، تبن هو صواب تبن، نعم شو الطبع اللي معه، نعم تبن، قال أو حمل شعير أو حمل قت، نعم القت هو المعروف البرسيم، قال فلا يأخذ فإنه ربا، رواها البخاري. نعم، فأنت إذا كان لك دين على شخص وأهدى لك هدية، فهذه تكون الهدية من جملة ماذا؟ من جملة الربا، هذه الهدية تكون من جملة الربا، لأنه عندما يسدد لك ما استلفه منك وأهداك هدية، فإذا أخذ منك زيادة، إذا أنت أخذت منه ماذا؟ زيادة، فهذه الزيادة هي الربا، فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا. وقد ذكر في ترجمة حمزة الزيات القارئ المشهور رحمه الله أنه كان في سكة من سكك الكوفة فعطش احتاج إلى ماء، فقام واحد وأتى له بماء فامتنع أن يشرب، يعني يبدو أنه ما كان يعني شديد العطش بحيث يخشى من الهلاك، هنا كان يجب عليه أن يشرب، خشي أن يكون هذا ممن ماذا؟ ممن قضى عليه، فيكون تعجل بعض ماذا؟ بعض أجله. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، فهذا فيه جواز المعاملة مع الكفار، نعم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، وجواز شراء الشيء إلى أجل، نعم. وأرهن درعا له من حديد، وهذا فيه مشروعية الرهن، نعم. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وأيضا في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن القلة فيما يتعلق بالدنيا عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بعد أن فتح الله عز وجل عليه البلاد كان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أنه أعطى شخصا غنم ما بين جبلين عليه الصلاة والسلام، ولذا ما كان يدخر شيء صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يوكب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني كونه مرهون لا يمنع هذا من ماذا؟ من استعماله في الركوب والحمل وغيره. قال: إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، كون أن هذه البقرة مرهونة هذا لا يمنع من الاستفادة من لبنها. وعلى الذي يوكب ويشرب النفقة، نفقة ماذا؟ نفقة هذه الدابة، لأنك أنت تستفيد منها، فإذا نفقته عليك، نعم. قال: وعن سعيد، كيف؟ نعم، إذا كان بيستعملها، نعم يستعملها، نعم. قال: وعن سعيد بن، يعني لأن رهن السيارة هذا لا يمنع من استعمالها، إذا رهنها ولم يستعملها إذا فات ماذا؟ فات منفعة، فات الاستفادة، نعم لا يمنع. هي نعم إذا لم يسدد أخذت السيارة وبيعت وأخذ من ثمنها ماذا؟ سداد الدين. قال: وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، نعم، له غنمه وعليه غرمه، لا يمنع، نعم، من صاحبه الذي رهنه، الغنم له ما يستفاد من هذا الشيء، الدابة ركوب والحليب، نعم، وعليه غرمه إذا تلفت هذه الدابة تكون عليه ولا ما تكون؟ تكون عليه، نعم، أو السيارة. قال: رواه الدارقطني وقال: اسناده حسن متصل، والحاكم صحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ ارساله، كذلك رواه ابو داود وغيره. الصواب هذا مرسل، صواب انه مرسل، نعم. قال: باب الحواله والضمانه، نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، نعم، الغني عندما يماطل في الدين هذا ظلم ولا مو ظلم؟ ظلم. فدل هذا على أن العاجز إذا يعني ماطل عاجز ليس عليه إثم لأنه عاجز، ليس ظلما هذا. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، على مليء فليتبع، أنت قد استلبت من شخص، نعم، سلفة، فجاء يطالبك، وأنت قد سلبت شخص آخر أيضا نفس هذا المبلغ بمبلغ قدر هذا الذي استلف منك أو بأقل، نعم، فأحلت هذا الأول على المليء، إذا كان هذا الدين مثله أو دين هذا أقل، فأحلت على هذا المليء، فعليه ماذا؟ عليه أن يتحول، عليه أن يتبع هذا المليء، وأن هذا ليس فيه شيء. لا يقول أنا سلبتك إذن لا أبغي الثمن إلا منك. نعم. قال متفق عليه. قال وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. طبعا عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. قال عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين. قلنا ديناراني فانصرفت فتحمل أبو قتادة فأتينا به فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس. يعني أبو قتادة كان هذا جوابه. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال الآن بردت عليه جلده أو بردت عليه جلده. نعم طبعا هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، وأصل الحديث ثابت جاء من طرق. نعم أي نعم هذا السياق فيه زيادات لا تصح، منها بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلده، هذه لا تصح. وأما أصل الحديث فهو صحيح. نعم. قال باب الصلح. نعم الصلح تعلمون أنه محبب ومطلوب والناس في حاجة إليه. نعم سواء كان ذلك في أمور حسية أو في أمور معنوية. نعم سواء كان ذلك في أمور حسية أو في أمور معنوية. نعم فالصلح مطلوب والصلح محبب إلى النفوس. نعم ولذا كل خصومة يعني إذا أمكن الصلح فيها فهو ماذا؟ فهو أولى. إذا أمكن الصلح فيها يتفق الطرفين على الصلح فهو أولى. طبعا يعني هذا إذا جاءوا للقاضي وكانت القضية واضحة فهنا هل يبدأ بالصلح ولا يحكم؟ يحكم إذا كان القضية واضحة. لكن هما قبل أن يأتيان إليه إذا أمكن أن يصطلح فماذا؟ فهذا أولى وأحسن بالنسبة لهما. نعم وأما بالنسبة للقاضي تنقسم الأمور إلى قسمين. القضايا عنده قضايا الأمر فيها واضح، الحكم فيها واضح أن هذا فلان، فهنا عليه أن يحكم ولا يقول اصطلح. نعم القسم الثاني عندما تكون الأمور ليست يعني واضحة، فهنا على القاضي أن يؤخر الحكم حتى من أجل ماذا؟ أن يصطلح بينهما، حتى يصطلح بينهما. نعم ومن شروط الصلح أن لا يكون في تحريم حلال أو العكس. نعم في تحليل حرام. نعم لا يخالف الشرع. نعم حتى يكون جائزا. نعم والشرط الثالث لابد الذي يحكم لابد يكون عنده علم. نعم إذا لم يكن عنده علم نعم قد يعني يأمر بالصلح. شخص يطلب شخص مثلا مليون دينار. نعم وقال اصطلح يدفع لك 10,000 هذا غير مقبول. نعم اصطلح يدفع لك 700 الآن يعجل لك نصف المبلغ. نعم 500 نعم وأما 10,000 لا فلا بد إيه النصف. نعم الشطر النصف. نعم 500,000 وأما 10,000 ولا 20,000 من مليون ولا 100,000 هذا نعم ما هذا ظلم في هذه الحالة. نعم نعم نعم صحيح. نعم. قال: وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. إذن الصلح جائز مشروع، قال الله تعالى: والصلح خير، إلا صلحا حرم حلالا فهذا الممنوع، أو حل حراما فهذا الممنوع، والمسلمون على شروطهم، وتقدم لنا الكلام في هذه المسألة، وأن الشروط التي لا تخالف الكتاب أو السنة واتفق عليها فهي ماذا؟ فهي حق. إذا كانت هالشروط لا تخالف كتابا ولا سنة واتفق عليها فهي حق. نعم. قال: إني أشترط مثلا في هذه السيارة موديل كذا، وأن تكون يعني ما مشت كثير ولونها كذا، هذا على حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، إلا الشروط التي تخالف الكتاب والسنة فهي لا تجوز. قال: رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روى نحو هذا الحديث، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. نعم. هذا الحديث جاء من طرق، ولعله حسن بمجموعها، لعله حسن بمجموعها. وسلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدة يعني ليست بشديدة الضعف، بل أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة قد جاءت من أوجه أخرى، وتقدم لنا الكلام في درس الترمذي على هذه السلسلة، وأن للحفاظ فيها ثلاثة أقوال: قول يضعفها جدا حتى أن الإمام أحمد أمر بالضرب عليها ولم يحدث بها، هذا قول أنها واهية شديدة الضعف. القول الثاني أنها قوية ومقبولة ومن القسم الحسن، وهذا فيما يظهر ما يذهب إليه البخاري وأبو عيسى الترمذي. نعم. وليس في كل الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة، وإنما في بعضها، مثل حديث التكبيرات فإن البخاري قد قواه، وظاهر كلامه أنه يصححه، وهو جاء بحديث سلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. نعم. والقول الثالث وهو قول البيهقي أنها تكتب وتتقوى بغيرها، تكتب وتتقوى بغيرها، وقول البيهقي قوي، قول البيهقي قوي، فهي ليست شديدة الضعف، لأن كثير من هذه الأحاديث متونها مستقيمة التي جاءت بهذه السلسلة، ومنها هذا الحديث. نعم. طبعا الحافظ الذهبي شدد النكير على بعيسى الترمذي في تصحيح لهذا الحديث، شدد النكير عليه، كان موقف الحافظ بن حجر أحسن من موقف الذهبي تجاه الترمذي، فقال الحافظ بن حجر لعل صححه بمجموع طرقه. نعم. فأعتذر عن أبي عيسى، أما الذهبي فشدد النكير عليه، ويعني كما تقدم البخاري ممن يقوي هذه السلسلة، البخاري ممن يقوي هذه السلسلة، وكثير من متون هذه السلسلة قد جاءت من أوجه أخرى. نعم. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. نعم. والأرجح والأصح خشبه. نعم. وليس خشبة واحدا واحدة، وإنما جمع، هذا هو الأرجح، حتى عبد الغني أنكر خشبة. نعم. وأما الحافظ بن حجر فقال إنها جاءت بهذا وذاك، ولكن الأكثر بالجمع. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. يقولون يعني الذي يظهر أن أبو هريرة قال ذلك عندما كان أميرا على المدينة، نعم كان مروان يستنيبه في بعض الأحيان. والله لأرمينا بها بين أكتافكم. نعم متفق عليه. نعم وفي هذا أن الجار لا يمنع جاره أن يضع خشبه على جدار جاره لحاجته إلى هذا الوضع. نعم لحاجته إلى أن يضع هذه الأخشاب، فالجار سوف يعني لن يتضرر بوضع ذلك. نعم فإذا كان لا يتضرر ولجاره فائدة ومنفعة وأنت إذا اكتسبت لك الأجر فلا تمنع جارك في هذه الحالة. وكما تعلمون في الحديث الصحيح ما زال جبريل يصني في الجار حتى ظننت أنه سوف نعم فللجار حق. وأما إذا كان بيتضرر لا، إذا كان هذا فيه ضرر نعم هذه الأخشاب كثيرة وهذا الجدار ليس بالقوي يكاد ينهدم ويسقط هذا لا. نعم إذا كان هو يمنع من أمر يعني لأمر آخر يعني هذا ليس مثل ما يعني ذكر في الحديث ولكن ينبغي له أن لا يمتنع نعم يعني هنا يقول يعني يخشى أنه يدعي أن هذا ملكه هذا خشية فقط هذا خشية ممكن هذا يعني يوثق هذا الشيء نعم فلا يمتنع. قال كتاب الحجر. نعم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. نعم يبدو أن هذه الثمار نعم أتتها آفة ونعم فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني خسر فيها. نعم ما كان السعر نعم شرى ثمار كثيرة والسعر كان السوق منهار نعم مثل ما الآن الأسواق. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس. هذا ينبغي أن يساعد الناس بعضهم بعضا. نعم وهذه قضية مهمة جدا نعم في مساعدة الناس بعضهم بعضا. يعني قد يكون يأتي واحد إلى شخص هو ما عنده ما يساعده لكن إذا كان مجموعة نعم يجمعون لصاحبهم. نعم ولذا كما أخبرنا بعض الأخوة أن شخصا سودانيا جرى يعني سبب حادث فطلب بديات 600,000 فجاءوا إلى صاحبنا هذا الذي ذكر القصة يقولون اكفله. قال شكفله 600,000 يعني هذا شخص يعني سواق عامل ما عنده منين يأتي 600,000. فألحوا عليه بكفالته فكفله بحمد الله. فيقول ما جلسوا الأسبوعين وقد جمعوا المبلغ وأكثر من المبلغ. نعم أكثر من المبلغ أكثر من 600,000. نعم يعني كتبوا لأصحابهم ومعارفهم وأيضا من كان من السودان في هذه البلاد فجمعوا هذا المبلغ الكبير. ولذا ينبغي يعني نجاني شخص مسكين مدرس وهو من تشاد يدرس هنا في مدارس أهلية وأخته مرضت وأدخلها المستشفى والمستشفيات غالية ماذا يفعل بأخته مسكين فأدخلها المستشفى صار عليه 300,000. نعم فجاء مسكين ويعني يبغي أحد يساعده. نعم فهذا لو أخوانا من تشاد الذين مثلا في هذه البلاد كل واحد يدفع 100 ريال راح ماذا نعم وحدة رحيم كان يجمعون أكثر من 300,000 ريال. رحيم كان يجمعون أكثر من 300,000 ريال. ولذا في مسألة الدية تتحملها من اللي يتحملها؟ العاقلة. العاقلة تتحمل الدية لأن الدية مبلغ كبير، فالعاقلة تتحمل الدية. نعم. ومرة من المرات يعني أيضا جاء شخص أظن طبعا في رمضان وأظن كان في دية، جاءني وأظن كان في دية وفي رمضان وهو مسكين يلف على المساجد، في رمضان وهو مسكين يلف على المساجد حتى طلب بشتن في وقت برد. هذا وين قبيلته؟ وين العاقلة؟ نعم. لا حنا يبدو أن له عاقلة. نعم. فوين العاقلة؟ ليس له عاقلة. نعم معارف أهل البلد يقومون معه. نعم يقومون معه. وقد جاءنا أيضا شخص من مدينة لا أريد أن نسميها، جاءنا هلياب ويقول أن يعني يقول أنا محتاج في حاجة شديدة، يقول حتى ما عنده مبلغ حتى يعني ما عنده مبلغ كافي للانتقال. نعم. وقلت له الأصل أهل مدينتك، المعارفك وجيرانك واللي حولك هم اللي يقومون معك في مثل هذا. فيعني هذه يعني ما قضية مهمة جدا. نعم. قال فلم يبلغ فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هل يوضع في السجن؟ ما يوضع في السجن، هو رجل عاجز، وما الفائدة من وضع في السجن؟ اترك حتى يسعى ولعله يحصل ماذا؟ يحصل دينه، لعله يحصل ما يسدد به دينه. وضع في السجن، ولذا ناس مساكين موضوعين في السجن على ديون، ويقولون بعض هذه الديون 2000 ريال أو نحو ذلك. نعم. قال نعم قال رواه مسلم قال وعن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين، باع ماله في دين كان عليه. نعم. والصواب أن هذا مرسل، رواه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما، وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه ابن داود وغيره. فالصواب في هذا الخبر هو الإرسال عن ابن كعب بن مالك ليس عن أبيه. نعم. قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك، عليكم السلام، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. نعم. أنت بعت سلعة لشخص وهذا الشخص ما أعطاك ثمن السلعة إلى الآن ما أوفاك، ووجدت هذا السلعة، وجدت هذه السلعة عنده بعينها، لم نعم لم يستعملها، فهو أحق به من غيره، ترجع هذه السلعة لمن؟ لصاحبها. نعم. قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك مرسلا. الصواب أنه مرسل، هذا الصواب أنه مرسل. نعم. يقول ولذا قال وقد أسند من وجه غير قوي. قال وعن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. نعم. هذا الخبر فيه ضعف، هذا الخبر فيه ضعف. قال وعن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. نعم، متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت، وهذه الزيادة قوية. حكمنا عليها أبو عبد الرحمن. طيب نعم، فالحد ما بين الرجال وما بين الصغار والرجال 15 فأكثر. نعم. قال وعن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله أو خلي سبيله خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، رواه أحمد. نعم، كانوا يكتفون عن عورته، فإذا وجدوه لم ينبت يترك ويخلى سبيله. الزيادة مروية بالمعنى. نعم، الزيادة مروية بالمعنى في فلم يجزني ولم يرني بلغت. نعم. والمعنى صحيح، يعني المعنى صحيح أن إذا ابن 14 سنة يعني إلى الآن لم يبلغ مبلغ الرجال. قال ونعم، قال رواه أحمد إلى وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، هذا صحيح. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. نعم، هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والإسناد إليه صحيح. الإسناد إلى عمرو بن شعيب هنا في هذا الخبر صحيح. نعم، ولكن هو من حيث المتن فيه غرابة، لأن الأصل أن مال المرأة لها تتصرف فيه، الأصل أن مال المرأة لها وأنها تتصرف في هذا المال. نعم، هذا هو الأصل. وتقدم لنا أن الإمام مسلم له جزء فيما استنكر على عمرو بن شعيب أنا فيه عن جده. نعم، وقد يقبل إذا يعني أول ووجه توجيها آخر. نعم، يعني إذا كانت هذه المرأة مثلا يعني مسرفة أو مبذرة، أو أن الزوج بحاجة وهي غنية وتعطي أموالها، لا شك الزوج وأولاده أولى بمن بهذا المال. نعم،